أين المفر؟ ما الذي يغني الحذر؟ إنما الدنيا متاع كل ما فيها يمر، بلوى أمر وختام العمر موت ليس من هذا مفر. فاستعن بالله واصبر، فاستعن نعم عقبى من صبر. يا أخي أين المفر؟ ما الذي يغني الحذر؟ إنما الدنيا متاع كل ما فيها يمر. قلت طعم العيش مر، بلوى أمر وختام العمر موت ليس من هذا مفر. فاستعن بالله واصبر.